سورة آل عمران، القيوم القائم على كل شيء، عزيز قوي، غالب لا يغالب، محكمات واضحات الدلالة، أم الكتاب أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه، متشابهات خفيات لا يتعين المراد منها إلا بردها إلى المحكم، زيغ مرض وانحراف، تأويلة تفسيره على مذاهبهم المنحرفة، الألباب العقول السليمة، كدأب كشأن وعادة، المهاد الفراش، والقناطير المقنطرة الأموال الكثيرة من الذهب والفضة، المسومة الحسان، والحرث الأرض المتخذة للزراعة، المآب المرجع والثواب، والقانتين المطيعين لله، بالأسحار آخر الليل، قائما بالقسط مقيما للعدل في كل أمر، بغيا حسدا وعدوانا، حبطت بطلت، تولج تدخل، تتقوا منهم تقاه، تهادنوهم اتقاء شرهم إذا كنتم ضعفاء، نذرت جعلت لك، محررا خالصا لخدمة البيت المقدس، أعيذها أحصنها، المحراب مكان العبادة، لدنك عندك، وحصورة لا يقرب الذنوب والشهوات تعففا، عاقر عقيم لا تلد، آية علامة أستدل بها على وجود الولد مني، رمز إشارة، بالعشي آخر النهار، أقنتي داومي على الطاعة، يلقون أقلامهم يطرحون سهامهم للاقتراع، الأكمة من ولد أعمى، الحواريون أصفياء عيسى عليه السلام، متوفيك قابضك من الأرض، نبتهل ندعو باللعنة على الكاذب منا، كلمة سواء كلمة عدل وحق نلتزم بها، حنيفة مائلا عن الشرك قصدا، تلبسون تخلطون، وجه النهار أوله بقنطار المال الكثير، الأميين العرب لأنهم أمة أمية، خلاق نصيب، يلوون يحرفون الكلام عن مواضعه، ربانيين حكماء فقهاء معلمين، إصري عهدي، الأسباط الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 12، إسرائيل هو نبي الله يعقوب بن إسحاق عليهما السلام، ببكة مكة، مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت، تبغونها عوجا تطلبون له زيغا وميلا عن القصد والاستقامة، شفا حافة، ثقفوا وجدوا، بحبل بعهد، المسكنة فقر النفس وشحها، فلن يكفروه فلن يضيع عند الله، صر برد شديد، لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في إفساد حالكم، ودوا ما عنتم أحب مشقتكم الشديدة، أولاء هؤلاء، غدوت خرجت من أول النهار، تبوئ تنزل، أن تفشل تجبنا وتضعف، فورهم هذا ساعتهم هذه، مسومين معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامات واضحات، يكبتهم يخزيهم، السراء والضراء اليسر والعسر، ولا تهنوا لا تضعفوا، قرح جرح نداولها نصرفها، انقلبتم على أعقابكم رجعتم عن دينكم، ربيون جموع كثيرة، تحسونهم تقتلونهم، فشلتم جبنتم وضعفتم عن القتال، تصعدون تصعدون في الجبل هاربين، لا تلوون لا تلتفتون، فأثابكم جازاكم، أمنه أمنا وعدم خوف، مضاجعهم مصارعهم، غزا غزاة مجاهدين، فظا سيء الخلق، يغل يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، باء رجع، القرح الجراح والألم، حسبنا كافينا، فانقلبوا رجعوا، نملي نمهلهم بطول البقاء، يجتبي يصطفي، بقربان صدقة يتقرب بها إلى الله، والزبر الكتب الكاشفة للظلمات، زحزح أبعد، وكفر أستر، تقلب ساعة العيش وكثرة تنقل وتصرف، المهاد الفراش، نزل ضيافة ومنزلا، وصابروا غالب الأعداء بالصبر حتى تكونوا أكثر صبرا منهم، ورابطوا أقيموا على جهاد عدوكم.